موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، أي في تفسير قول الله تعالى لا تحرك به لسانك. وابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن، وقد قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس مرتين أوقفه عند كل كلمة. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إذا أتاك التفسير عن مجاهد فاشدد عليه يديك. وابن عباس رضي الله عنهما حدث بأمر كان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي، وقد يكون ذلك قبل مولد ابن عباس أصلا. فابن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 13 سنة، لكن كما يرسل الصحابة الكرام حجة إجماعا، لأنهم لا يرون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابي أكبر منهم أو معاصر لهم، والصحابة كلهم عدول فلا فرق بين رواية صحابيين ورواية صحابي آخر. فهذه الآية، هذه الآيات في سورة القيامة، خاطب الله فيها رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحرك به لسانك، أي لا تعجل لسانك بالتحرك، وذلك بالنطق. ويؤخذ من هذا حكم فقهي، وهو أن أقل القراءة حركة اللسان. ثم بعد ذلك السر والجهر وصفان من أوصاف القراءة، ولهذا رأى كثير من أهل العلم أن السر والجهر من سنن القراءة، فالسر في وقت السر سنة مؤكدة، والجهر في وقت الجهر سنة مؤكدة. ولكن القراءة يحصل القدر الواجب منها بتحريك اللسان، فإذا حصلت حركة اللسان فهذه هي القراءة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي عندما يسمعه مباشرة يحاول استرجاعه واستذكاره، فيحاول تحريك اللسان به وقراءته، فنهاه الله عن ذلك فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به. ولتعجل به اللام فيها للتعليل، معناه إنما حملك على تحريك اللسان الاستعجال به، فهو كان محبا له ومستعجلا على حفظه، ويخاف أن يتفلت عليه أو أن لا يحفظه، فتعهد الله له بحفظه له وجمعه له في صدره. ونظير هذا أيضا قوله سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي. فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال، أي قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج، أي يرهق ويتعب من شدة التنزيل. والمعالجة بذل الجهد، وهي دائما تؤدي إلى تعب، وعلاج الشيء بذل جهود كثيرة وتقويمه، علاج المرض بذل في شفائه، يكون ذلك إلا بعناء ووقت. يعالج من التنزيل أي وقته، والتنزيل مصدر ولكنه إطلاق اسم العين فيطلق على القرآن، فالقرآن تنزيل، لأن الله قال وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن تنزيلا ومن أسمائه التنزيل، ولكن المقصود هنا كان من التنزيل أي من نزوله عليه، من تنزيله عليه. وهذا يدلنا على أن له بعض أهل التفسير من بين الإنزال والتنزيل غير دقيق. التفسير يفرقون بين الإنزال والتنزيل، فيقولون الإنزال إنما يكون للكتب التي نزلت دفعة واحدة كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى، والإنزال هذا أقصد الإنزال، والتنزيل هو ما كان بالتدريج شيئا فشيئا، وذلك للقرآن لأن الله نزله بالتدريج في 23 سنة، وقد اعترض المشركون على هذا التنزيل في الوقت الطويل، وأجابهم الله عن ذلك، فقد قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لولا بمعنى هلا، لولا نزل عليه القرآن معناه هلا نزل عليه القرآن جملة واحدة كالكتب السماوية. فالتوراة كتبها الله بيمينه لموسى في الألواح، فسلمت إليه الألواح بشهادة 70 من بني إسرائيل هم خيرتهم في ذلك الوقت، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فسلم الله إليه التوراة في الألواح مكتوبة بيمين الجبار جل جلاله. والإنجيل وغيره من الكتب كالزبور إنما إلى صحفا من عند الله تعالى مكتوبة. أما القرآن فكان ينزل جبريل فيسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بالسماع كما بارحة، وإما أن يقذفه في روحه لأنه نزل على قلبك، فنزوله نزول الاعتياد وليس كسلام المخلوقين، بينما هو أشد من ذلك وأبدا. هذا كلام الله جل جلاله، فينزل على القلب مباشرة دون أن يمر بالأذن قبل ذلك. فلهذا قال: نزل الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فقال الله اعتراض المشركين: فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال: كذلك لنثبت فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتوك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا حكم هي تنزيل القرآن في المدد المتطاولة. الحكمة الأولى قال: كذلك ليثبت فؤادك، تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله يبتلي أنبياءه وسيرتهم من خلقه بأنواع الابتلاء العظيم، وأشد الناس بلاء عن الأنبياء الأمثل فالأمثل، وإنما يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ولذلك ابتلى الله أنبياء حدثنا في كتابه أيوب عليه السلام 18 سنة بالبلاء الشديد، ابتدى عليه البلاء وهو صائم محتسب من شدة معرفته بالله وحده منه، لم يسأل الله رفع عنه البلاء 18 سنة وهو صابر محتسب. ففقد كل ماله وكل ماله ولم يبق له إلا زوجته، وكانت على طرف قمامة بني إسرائيل، ليس له بيت ولا فراش ولا لباس. فكانت تعمل عند الناس، فلما علموا أنها زوجة المفتى امتنعوا من تشغيلها، فلم يقلها إلا أن تبيع رأسها، فتقطع قرون رأسها لصبايا بني إسرائيل وتبيعها. فلما أصبح رأسها كرأس الأقرع ليس فيه شعر، شعر أيوب بذلك فسألها فأخبرته، فغضب غضبا شديدا وأقسم لئن شفاه الله ليضربنها 100 سوط. والمقصود بذلك تأديب على أنها حلقت، وهذه مثلة لا تحل إذا قصد بها التشويه. وليس معنى هذا أن كل أخذ من شعر النساء لا يجوز، بل يجوز للمرأة أن تأخذ من شعرها ما كان فيه زينة، ولا يحل لها أن تفعل ما فيه مثلة أو تشبه بالرجال. وقد أخرج مسلم في الصحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تصير كالوفرة، الوفرة أي القفة الكبيرة. هذا دليل على جواز أخذ المرأة من شعرها للزينة، ولكن لا يجوز ذلك لغير الزينة كما كان مثلة أو تشبها. وأما حلاقة ميمونة رضي الله عنها لشعرها فقد كان ذلك تبتلا واجتهادا منها، وقد روى ذلك ابن سعد في الطبقات، ولا يقاس عليها أحد، فهي أم المؤمنين، لا يحل لها الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. ولا توافق ميمونة رضي الله عنها في ذلك. وقد قال جدي رحمة الله عليه: روى ابن سعد تحلق الميمونة بعد النبي رأسها ميمونة، وتبتل وفيها إسوة لصالحات النسوة. وكان أزواج النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفه خذن من رؤوسهن حتى تبرك الوفرة، إن أردت عزوا لهذا فعزه لمسلم فيه مقنع لكل مسلم في التخفيف ما كان محتاجا إلى توقيف. فأيوب لما اشتد به إلى هذه الدرجة مر به رجلان إسرائيل يعرفانه فقال هما للآخر لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من خلق الله. فقال وماذا؟ قتله الله 18 سنة ولم يرفع عنه البلاء. فسمع كلامهما فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فمن شدة حيائه لم يقل فارفع الضر عني، إنما عرض بذلك فقط. والدعاء ثلاثة أقسام: دعاء بالتصريح، دعاء بالثناء، ودعاء بالتعريف. ثلاثة أقسام هذا دعاء. الدعاء بالتصريح كما تقرؤون في أدعية نوح وإبراهيم وسليمان وغير ذلك الأدعية في القرآن التي فيها التصريح. والدعاء بالتعريف دعاء أيوب عليه السلام. والدعاء بالثناء أي بالثناء عليه فقط، فإنه دعاء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء دعاء يوم عرفة خير ما قلت أنا والنبي الله وحده لا شريك له له الملك وله على كل شيء قدير. وقد سئل سبحان عينة فقيل له ثناء لا دعاء، فقال إذا أثنى عليك المرء يوما فهو من تعرضه الثناء. وهذا بيت لأمية الصلت الثقفي يقول: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك إذا أثنى عليك المرء من كفاه من تعرضه الثناء. وقد قص الله علينا أيوب عليه السلام في سورة الأنبياء، ولكنه في سورة صاد قال ذكرى لأولي الألباب، وفي سورة الأنبياء قال واذكر عبد قال أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فذكرى لأولي الألباب هذا من المعقول، لأن أولي الألباب معناه أصحاب العقول، هم الذين تنفعهم الذكرى ويفكرون فيه. ذكرى للعابدين، وجه اختصاص العابدين بالذكرى. قال الحافظ الله في تفسيره عند هذه الآية: ذكرى للعابدين آية وهم أننا إنما نبتهم لهوانهم علينا. فالعابد شأنهم عند الله فلا يبتليهم عليه، وإنما يبتليهم طبعا لدرجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم وتثبيتا لهم عليهم عليه من الحق. فلذلك يحتاج الأنبياء إلى تثبيت، وتثبيت منه ما ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء السابقين ويبتلوا به حتى إذا وظنوا أن قد كذبوا جاءهم فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن المجرمين. وكأي نبي قتل معه نبيون كثير فأهلوا لله وما ضعفوا واستكانوا والله يحب الصابرين. وقولهم قالوا ربنا اغفر لنا اطرافنا في قبرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فاتاهم الله ثوابنا وحسن ثواب الاخره رب المحسنين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قص الله عليه وسلم له على ما من المحن الشديده، ولذلك انزل عليه سورته وفيها قصة هود وقصة صالح وقصة إبراهيم وقصة لوط وقصة هارون. ثم بعد ذلك قال: وكلا نقص عليك من أنباء رسل ما نثبت به وجاءك هذه الحق وموعظة ذكرى للمؤمنين. قال ابن المبارك رحمه الله: قصص الصالحين جند من جند الله يثبت الله عباده، ومصداق ذلك من القرآن الله تعالى: أن نقص عليك من أن نثبت فؤادك فلذلك نثبت به فؤادك. ورد ترتيب معناه هذا القرآن جعله محفوظا في الصدور، ذلك جاء في وصف هذه الأمة في أناجيلها قدورها، أناجيلها أي مصاحبها وقرآنها قدورها، فهو محفوظ في الصدور. فلو أنه نزل لشق على الناس وهو كذلك، وهم أمة أمي. والصحابة الكرام رضي الله عنهم يسر الله لهم حفظ القرآن بسبب نزوله، فينزل مع الأحداث فيحفظونه ويسهل عليهم حفظه لقلة ما ينزل، فينزل شيء فيزدون إيمانا ويقينا كما بين الله به. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وكانوا يستبشرون بأي شيء من القرآن، لأنه زيادة في قدر ما يؤمنون به، زيادة في علمهم، زيادة في البيان والتفصيل دينهم الذي أحبوه وضحوا. فكانوا يفرحون بالقرآن، وقد شرع الله ذلك الفرح أمر به، فقال سبحانه قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح خير مما يجمع في سورة يونس. وتفسيرها قل بفضل الله أي بالقرآن، ورحمته أي بالسنة، فبذلك فليفرحوا. وفي رواية ويس عن يعقوب فبذلك فلتفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعه الناس عرض الدنيا. فالفرح القرآن مشروع، وبالسنة بما يزال به علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أمرنا الله أن نفرح بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورتلناه إلى هذا الترتيب، هو نزوله وترتيبه، وهو مقتضى أن يكون ذلك درجات، فترتيب يختلف عن ترتيب المصحف ترتيب القراءة، وذلك لما يحصل من النسخ والتبديل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير أو مثلها ألم أن الله على كل شيء قدير. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم يعلمون. فذلك كله داخل في الترتيل. ويطلق الترتيل أيضا على إتقان قراءته وتجويدها، أمرنا الله بذلك فرتل القرآن ترتيلا. لكن في هذه الآية نسبك إلى نفسه فقال ترتيلا، مما كل دلالة قاطعة على أن القرآن كلام الله جل جلاله، وأنه رتل ترتيلا سبحانه وتعالى ما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. ولا يأتونك بمثل إلا جاءك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه الحكمة الثالثة، وهي فإن علم أنهم سيجادلون رسول الله عليه وسلم، وأن الشياطين يوحون إليهم، إن الشياطين يوحون إلى آبائهم ليجادلوا إذا يكون فهذه سورة يهود أهل المدينة لما إلى مكة قالوا للمدينة تعالوا نلهمكم حجة يجادلون بها محمدا، إنه حرم أكل الميتات وأباح ما ذبحه هو. والميتات في زعم اليهود الله ذبحها بشمشار من ذهب، شمشار هو المنشار، يسمى الشمشار والمنشار يسمى ذهب، حرم ذلك. فسبقتهم سورة الأنعام، وفي الله قال إن الشياطين يهود هنا الشياطين يهودون إلى أوليائهم مشركون، فهم أولياء جادلون أنكم لمشركون. فذلك كان نزول القرآن بالتدريج ردا على ما يأتون به من الشبهات وما يعرضونه من الأسئلة، كلما سألوا سؤالا وجدوا جوابا قد سبقهم به جبريل. فلذلك قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلذلك كان يعالج من التنزيل شدة. هنا الإخوة الذين بين أيديهم فتح الباري الحافظ بن حجر حصل خطأ، والعصمة لله وحده، والحافظ بن حجر كما تعلمون قدره ومعرفته بالحديث وإتقانه وحفظه، لكن حصل خطأ هنا في فتح الباري، وهو أنه قال مما شرحها على أنها مما يعالج من التنزيل شدة، وليس ذلك في أي رواية من روايات الصحيح. كان يعالج من التنزيل شدة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، هذه التي فيها مما، ومما معناه كثيرا ما، لفظة مما معناه كان كثيرا ما يحرك شفتيه من شدة التنزيل. وهذا معروف في أساليب العرب، ومنه قول الشاعر وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم. وإنا لمما معناه كثيرا ما، نضرب الكبش أي قائد الكتيبة ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم. كان مما يحرك شفتيه معناه كثيرا ما يحرك شفتيه، وذلك للقراءة. قال ابن عباس فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، فحرك شفتيه. قال سعيد بن جبير فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك. المختصر حذف هذه الجملة هنا لأنها تتعلق بالتابعي وهو سعيد بن جبير، ولم يذكره، حذف الإسناد إلى ابن عباس وهو الصحابي، فلذلك لم يقل، لم يذكر الحديث كما ساقه البخاري في الصحيح. البخاري قال قال سعيد فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. فابن عباس حدث أصحابه بهذا الحديث وأراد أن يفهموا الطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك بها شفتيه، في يقرأ صرما، فالذي يقرأ بالإصرار يرى الناس حركة فمه، حركة اللسان وحركة شفتين، فكان ابن عباس يحرك شفتيه لذلك. وسعيد بن المسيب وهو الراوي عن ابن عباس أيضا حرك شفتيه كما رأى ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب تحريك شفتيه لا تحرك به، أي بالوحي وهو القرآن، لا تحرك به لسانك، لأن تحريك الشفتين مستلزم، إذا كان قراءة مستلزم لتحريك اللسان، فلا يقصد تحريك الشفتين وحدهما، بل يقصد القراءة السرية التي تستلزم حركة الشفتين وحركة اللسان وحركة الحنك أيضا، لأن الحنك لا بد أن يتحرك في حال القراءة. فلذلك قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، هذا تعهد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال جمعه لك في صدرك، وفي رواية في الصحيح قال جمعه لك صدرك، أنا الأمر قد قضي وأن القرآن جمعه لك صدرك. ورواية أخرى إن علينا جمعه، أي جمعه في صدرك، فهذا تعهد الله به، تعهد بجمع القرآن بكل قراءاته وبكل معانيه وبكل دلالاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره. وتقرأه معناه إن علينا جمعه وقرآنه، فسر وقرآنه بقوله وتقرأه، وتقرأه تفسير لقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه معناه إن علينا أن تقرأه، وكذلك قراءة كل من يقرأه بعد ذلك فهي داخلة في هذا التعهد الإلهي بقراءة القرآن، ولا يزال محفوظا حتى يرفعه الله إليه، منه بدأ وإليه يعود، ويوشك أن يسرى عليه فيمحى من القلوب والمصاحف في ليلة واحدة، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، وذلك بمحو القرآن في آخر الزمان من الصحف من المصاحف والصدور. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأناه على لسان جبريل وهو الذي يبلغه، إذا قرأناه فاتبع قرآنه، اتبع قرآنه ما معناها؟ فسرها ابن عباس قال فاستمع له وأنصت، فاتبع قرآنه اتبعه أتبع أذنك قرآنه، فالأذن تسمع اللفظ وتنقله إلى القلب، فلذلك كان هذا يسمى اتباعا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، هذا تعهد من الله أيضا ببيانه بعد ذلك، وهو تفسيره وبيان ما أشكل من معانيه، ثم إن علينا بيانه. وهذا البيان يشمل بيان المجمل وبيان المشكل وبيان المتشابه. فالمجمل ما كان فيه خفاء في الدلالة يمكن أن يعرف بنص آخر أو بدلالة اللغة أو نحو ذلك، والمشكل ما كان فيه خفاء من جهة العقل وإنما يذهب ذلك بالنقل، كالجمع بين آيات مختلفة كقول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، مع قوله تعالى وبعضهم على بعض يتساءلون، فيقال ما التساؤل المنفي وما التساؤل المثبت، فيجاب ذلك باختلاف التوقيت، فالتساؤل المنفي إنما يكون عند وقت النفخ في الصور، فوقت النفخ في الصور لا يلتفت أحد إلى أحد ولا يسأل أحد أحدا من شدة الهول، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد الاستقرار بالجنة والنار فإنهم يتساءلون حينئذ، فالوقت مختلف الزمان مختلف. ومثل ذلك أيضا الجمع من وجه آخر كقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالجمع بين الهداية المنفية والهداية المثبتة اختلاف النوع. فالهداية تنقسم إلى قسمين، إلى هداية إرشاد وهداية توفيق. فهداية الإرشاد هي إقامة الحجة وهذه مثبتة، فالقدرة عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثبتة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية إرشاد، وهي التي بقول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم معناه هداية إرشاد فاستحبوا العمى على الهدى. أما الهداية المنفية فهي هداية التوفيق، فهذه لا يقدر عليها إلا الله جل جلاله، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن هداه هو بفضله ومن أضله هو بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق، فمن أراد الله هدايته أخذ بناصيته إلى الخير، ومن لم يرد الله هدايته لا يمكن أن يهديه أحد ولو رأى كل الحجج، كما قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فالهداية ليست قناعة عقلية كما يتوهمه بعض الناس، بعض الناس يجعل عقله حكما على كل شيء، على الوحي وعلى العلم وعلى السابقين وعلى الآخرين وعلى كل شيء، وهذا غاية الضلال. فالهداية والإيمان نور من عند الله يقذفه في قلب من شاء من عباده، قال الله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والنور أيكم يملك هذا النور؟ هل يملكه بشر؟ لا يملكه أي أحد إلا الله جل جلاله، نور يقذفه الله في قلب من شاء، فمن قذفه الله في قلبه بدأ ولو كان أشد الناس كفرا وضلالا. لا يستطيع أن يتأخر لحظة واحدة إذا جاء هذا النور من عند الله فيدخل في الإسلام، كإسلام عمر بن الخطاب وإسلام من أسلم من صناديد قريش. إنما كان ذلك عناية ربانية ونورا إلهيا قذفه الله بقلوبهم، لم يجادلهم أحد ولم يجلس معهم لتركيب الأشكال ولا لإظهار المعجزات، وإنما كان ذلك نورا من الله قذفه بقلوبهم فأسلموا. وكثير من الذين رأوا الآيات ورأوا المعجزات لم يسلموا. وبنو إسرائيل كما تعلمون شاهدوا انفلاق البحر عندما ضربه موسى فكان كل فرق كالطود العظيم، وشاهدوا طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، وشاهدوا إغراق فرعون وجنوده عندما التطم عليهم البحر، وخرجوا من يمشون فمروا بقوم يعبدون أصناما فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. معناه أن الله لم يهدهم وقد شاهدوا المعجزات. نتق الله الجبل فوق رؤوسهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ومع ذلك لم يؤمنوا، وآلوا موسى أنواع الأذية حتى قال يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلذلك كان بيان القرآن إذن إما بيانا للمشكل للمجمل وإما بيانا للمشكل وإما بيانا للمتشابه. ما معنى بيان المتشابه؟ المتشابه ما تعلق بالمستقبل، ما تعلق بالخبر عن مستقبل، هذا بيانه يأتي بالتدريج في الزمن وليس بالضرورة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينكشف في كل زمان شيء من متشابه القرآن لم يكن بينا للماضي. من أوائل من اكتشف الناس من ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية الإجماع وحجيته، إجماع الأمة حجة. ما دليله؟ لم يكن الإجماع موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لأن الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. أما في حياته فلا اعتبار للإجماع، لأنه إما أن يوافقهم وإما أن يخالفهم، فإن وافقهم فالعبرة بقوله لا بقولهم، وهذا الدليل من السنة وليس من الإجماع، وإن خالفهم فإجماعهم فاسد الاعتبار لمخالفته للنص. فإذا لا فائدة في الإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل العبرة بقوله هو وفعله وبيانه صلى الله عليه وسلم. لكن بعد موته عرف الإجماع. قد كان هذا متشابها في آية سورة النساء وهي قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن الله قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فكانت من المتشابه لأنها تتعلق بالمستقبل لم تنكشف بعد. لكن عندما حصل الإجماع جاء الشافعي بدليله من هذه الآية، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير إجماعهم، فإجماع المؤمنين مخالفه وناقضه متوعد بالنار نعوذ بالله. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فزال التشابه عن هذه الآية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد زوال التشابه، لأن الله قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، فيأتي تأويله بالتدريج. كثير من الآيات والأحاديث التي كان معناها خفيا وقت من الأوقات يتضح معناها مع الوقت. ما يحصل من تقارب الزمان جاء في الحديث، انظروا إلى تقارب الزمان الآن، ما يحصل من انتزاع البركة من أوقات الناس انظروا إليه في أيامكم هذه وقارنوها بما مضى من أعماركم، وصول الخبر من مشرق الأرض ومغربها انظروا إليه الآن، أن تحدث الرجل فخذه أو قبضته مقبضه صوته بما أحدث أهله، انظروا إلى الهواتف الآن وغيرها من الوسائل، وسائل الاتصال، قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. امتن الله في هذه السورة وهي سورة النعم، سورة النحل تسمى سورة النعم لأن الله امتن بكثير من أنواع النعم التي لا تحصى فيها علينا، ومنها المراكب، فامتن الله علينا بالسفن المواخر في البحار، وامتن علينا بمهيمة الأنعام، وامتن علينا بالدواب، وقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ثم قال بعد ذلك: ويخلق ما لا تعلمون. يخلق هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال، معناه سيخلق في المستقبل من أنواع المراكب ما لا تعلمون في ذلك الوقت. وهذا المخلوق ليس من جنس الأحياء، بل هو من الجمادات كما نرى الآن في السيارات والطائرات والمركبات الفضائية وغيرها، هذه كلها جمادات. فلذلك يأتي الإشكال: كيف تهتدي هذه؟ فالخيل والبغال والحمير وبهيمة الأنعام تهتدي بأعينها، والسفن قال: وعلامات نجمهم يهتدون. لكن هذه الجمادات الأخرى كيف تهتدي؟ قال: وعلى الله قصد السبيل، أنه سيخلق لها ما تهتدي. وقد شاهدنا الآن الرادارات التي تهتدي بها هذه الطائرات في ظلمات الجو، وتهتدي بها المراكب الفضائية في الفضاء الخارجي. فلذلك قال: ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. ومنها جائر، ومنها من السبل ما هو جائر أي أعوج دائما، من السبل ما هو معوج دائما. ما هو؟ كل الخطوط الجوية معوجة كلها، ومن المستحيل أن تقلع طائرة في خط مستقيم، فلو بقيت في خط مستقيم لابتعدت عن الأرض كثيرا، لأن الأرض بيضاوية، كلما ابتعدت هي كلما نزلت الأرض عنها. وكذلك الأرض حتى في العرض لو ذهبت إلى الشمال أو الجنوب لا بد أن يكون فيها انحناء والعوجاج في سيرها، فالخطوط الجوية كلها معوجة. ولذلك قال: ومنها جائر. لم يكن هذا معروفا في عهد الصحابة ولا في عهد أسلافنا، وإنما زال عنه التشابه اليوم فعرفناه نحن ولم يعرفه من قبلنا. وهذا يدلنا على أن هذا القرآن منزل لكل من بلغ، وأن أهل كل بلد وأهل كل زمان ينبغي أن يتطلعوا لحظهم من فهمه، وأن يفهموا منه ما لم يفهمه من سبقهم. ولذلك في تاريخ الأمة لم يغني تفسير في عصر من العصور عن أن يأتي بعده من يفسر. من أقدم التفاسير التي وصلت إلينا اليوم مثلا تفسير أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وقد توفي سنة 303 من الهجرة، وتفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وقد توفي سنة 310 من الهجرة، وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وقد توفي سنة 327 من الهجرة. وبعد ذلك تفاسير كثيرة جدا، وأهل كل قرن لهم تفاسير ولا يغني بعضها عن بعض، كل يرزقه الله ما لم يرزق من قبله. وقد قال ابن مالك رحمه الله في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين، فهي أرزاق والله يقسمها كما يشاء بين خلقه. فلذلك تعهد الله ببيان ما خفي من هذا القرآن، سواء كان من مجمله أو من مشكله أو من متشابهه. فلذلك قال: ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد نزول هذه الآية إذا أتاه جبريل معناه بالقرآن وقت تنزله استمع. وقد أشرت إلى أن بعض أهل التفسير فرق بين الإنزال والنزول اعتمادا على آية سورة آل عمران وهي قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل القرآن. فهنا قال نزل عليك الكتاب وهناك قال أنزل. وقالوا أنزل الفرقان أي أنزله إلى سماء الدنيا جملة، ولكن الواقع أن التنزيل والإنزال معناهما واحد بالنسبة للقرآن. ودليل ذلك اختلاف القراء، فاعتماد ابن كثير رحمه الله وغيره على أفعل بدل فعل في اللفظ نزل في القرآن كله دليل على أن الإنزال والتنزيل لا فرق بينهما. فقرأه، فإذا انطلق جبريل معناه رجع من حيث أتى، قرأه صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك المنزل عليه كما قرأه، أي كما قرأه جبريل دون تغيير ولا تحريف، وذلك بضمان الله وتعهده. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها ما ذكرنا من الناحية الفقهية أن أقل القراءة ما كان بحركة اللسان، فلا يجزئه في الصلاة غير ذلك ولا يعتبر قراءة. ومنها شدة القرآن، وهذه تباقية فيه بصدور الرجال من في عقولها، فلا بد من مراجعة ذاكرته. ومنها كذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا تشريع للحرص على العلم وطلبه مبادرة إلى حفظه وتراجع مراجعته. كذلك أنا متلقى من الأفواه، فجبريل هو الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، لأن قال علمه شديد القوى ذو مرة، ذو مرة مع قوة، هو شديد القوى ومع ذلك فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام. به بعض المجيزين في القراءات يقولون يذكرون الإسلام إلى رسول الله إلى جبريل، ثم يذكرون اللوح المحفوظ عن القلم عن رب العزة، لا داعي لمثل هذا. جبريل أرسله الله بالوحي فنزل بها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل تلقاه المحفوظ ما في شيء يدل على ذلك، لا عالم ولا من سنته، وكون اللوح تلقاه عن القلم أيضا ليس شيء ذلك نصا. يحتاج إلى المجرمين يتجوزون في مثل هذا، لا ينبغي أن يجعلوا هذا القدر، فهو كافي. بلغ الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى لا شك ولا ريب، فلا نحتاج إلى رفع. ونحن نعلم الله سبحانه وتعالى ذكر رواية النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وذكر جبريل له، فالنبي صلى الله عليه وسلم للقرآن ذكر سورة الحاق فقال إنه لقول رسول كريم وما بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بكاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فهذه رواية النبي قال إنه لقول رسول كريم، وبين ليس من قول نفسه، ليس من نفسه، وإنما قال تنزيل من رب العالمين. ورواية بينها تكبير قوله تعالى وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين ما صاحبكم بمجنون لقد رأى بالأفق المبين وما هو الغيب بظنين. فجبريل عليه السلام روى القرآن وأثبت الله رواية وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم. والدليل على أن هنا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل، لأنه قال ما صاحبكم بمجنون، صاحبكم رسول صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون. الحديث السادس قاله أي عن رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود رمضان حين يلقى جبريل، وكان يقرأه في كل ليلة من رمضان فيدارك القرآن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير مرسلة. حديث في روايتان، الرواية التي قرأناها الأخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، ولا فرق بين الروايتين، من رواية أجود ما يكون في رمضان أو أجود ما يكون في رمضان. فعبد رضي الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد شهد، رواه عن غيره، فقد شهد وحضره. وذلك تأثير الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مؤلف من عناصر، هي البدن الذي هو من تراب، والروح التي هي نفخة غيبية من الله، والعقل هو نور ربي تدرك به الأمور الضرورية والنظرية الضرورية. هذه العناصر الثلاثة جاء الدين خطابا لها. فالإيمان هو خطاب للعقل، والإسلام هو خطابه للعقل، والإحسان هو خطاب للروح. والعناصر الثلاثة هي مصلحة عامة الثلاثة أيضا، فلا مصلحة للعقل في غير الإيمان، ولا مصلحة للبدن في غير الإسلام باجتناب النواهي وامتثال الأوامر، ولا مصلحة للروح بغير الإحسان وإحسان المعاملة مع الله والأدب معه والإخلاص له. فإذا كان الأمر كذلك فلنعلم أن الترابط بينها مهم، وأن هذه العناصر فيها ترابط. فالتأثير الروحي ينعكس على السلوك. فالبخيل بخله ليس راجع إلى تقويمه لأمر الدنيا، بل هو راجع إلى صفته، ولذلك يبخل بسنة والجواد جود وليس عن إلى وفرة المال، لأن هذا يجود والمال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجود تار من الثلاث الخاصة بالمؤمن، تأثر الله عليه وسلم بالوحي شديدا روحانيا، ومن ذلك صلى الله عليه وسلم أجود الله على ذلك وعلمه. فإن الله في تعليم والقيم سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك أعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح كل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم كونوا صالحين إنه كان للأوابين غفورا وآت حقه والمتقين سبيلي ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط تقعد ملوما محسورا. فهو الله على الإحسان والوسطية في الأمر، فنهاه عن التبذير وهو إتلاف المال في غير طائل، ونهاه عن الإسراف ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ونهاه عن بسط اليد كل البسط أن يعطي كل ما لديه، ونهاه عن البخل وهو قبض اليد ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك أي بالبخل. البخيل كأن يده مغلولة إلى عنقه لا يستطيع أن يعطي شيئا، فنهاه عن البخل ونهاه عن الإسراف والتبذير، والحد الوسط بينهما هو المأمور به. ولذلك قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما، ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. بين ذلك اسم الإشارة هنا كما تعلمون للمهرج ذلك، والمذكور أمران، ولكن هذا من أساليب القرآن يأتي باسم الإشارة الذي هو للمهرج في الإشارة إلى الاثنين إذا قصد الوسط بينهما، وذلك مثل قول الله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. ذلك اسم إشارة المهرد، والذي سبق اثنان فارض وبكر، لكن المقصود الوسط بينهما. ومثل ذلك قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لم يقل بين ذينك، وهما أمران، لأنه قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك. المقصود الحد الوسط، وهذا يدل على شرف الوسطية في الأمر والاعتدال فيه، وأن الإفراط لا خير فيه، وأن التفريط لا خير فيه، وأن الحد الوسط بينهما هو المطلوب. وكذلك هنا قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. كان بين ذلك أي بين ذينك، وهما الإسراف والإقتار، كان بين ذلك قواما. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وقد عرف الجود منه من شمائله وأخلاقه بالجاهلية قبل نزول الوحي إليه. ولذلك قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول، لأن يعني هذا الذي دربه الله عليه. قال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وهو الوعد أن يعدهم أنه إذا فتح الله له يعطيهم، وقد كان يعد ويفعل. ولذلك فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول ما بدأ به خلافته إنجاز عيدات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدة ناداه أبو بكر فأنجز له العيدة التي وعده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس لما فتح الله عليه غنائم هوازن وكانت هائلة، كان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل، ويعطي الرجل ما بين الجبلين من الغنم، ويعطي الرجل من الذهب حتى ما يقله. فألجأه الأعراب وهم يسألونه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه، فقال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس في كل الظروف وفي كل الأوقات، في حال اليسر وفي حال العسر وفي حال الكبر، وقبل ذلك قبل نزول الوحي وبعده أجود الناس. والجود صفة حميدة يمدح بها، والرسول صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يتميز عن غيره، والسبب الوحي. وهذا وجه علاقة هذا الحديث بالباب، لأن الكتاب الذي نحن فيه ما هو؟ كتاب الوحي، فالوحي مؤثر عليه. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. كان يكون اسم كان ضميرا مستترا إذا قلت وكان أجود، لأن الخبر هو المفصول، وإذا قلت كان أجود ما يكون فأجود هي اسم كان، وحينئذ يمكن أن تكون كان تامة. كان أجود ما يكون في رمضان، فهم يعرفون أنه يزيد جوده في رمضان. والسبب ما هو؟ حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فجبريل كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من ليالي رمضان فيدارسه القرآن كاملا كل ليلة، ولكن في السنة التي توفي درسه القرآن مرتين في كل ليلة، فعرف هو أن ذلك مشعر بدنو أجله وبختم الوحي إليه. قال ابن عباس: حين يلقاه جبريل، وليس المقصود أن وقت جوده من رمضان هو وقت لقي جبريل فقط، بل المقصود رمضان كله وقت جود له، ورمضان هو وقت اللقي، يلقاه جبريل في رمضان. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وهذه المدارسة إما أن يكون المعنى أن يسمع جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع جبريل، أو العكس أن يقرأ جبريل ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مفاعلة، والمفاعلة تدل على الاشتراك، فدل ذلك على أن كل واحد منهما يقرأ، فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ جبريل، هذا الذي يسمى مدارسة. وإلا لو كان جبريل هو الذي يقرأ وحده لقال فيدرسه القرآن ولم يقل يدارسه. هذا الفرق بين المفاعلة التي تدل على الاشتراك وبين غيرها من الأفعال. فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت المدارسة أجود بالخير في رمضان كله، أجود بالخير من الريح المرسلة، والخير المال الحلال، والمقصود بكل ما يسأل من الريح المرسلة. وذلك أن العرب كانوا يقولون فلان بار الريح فبار فغلبها، أي كان يباريها في الجود، فلان يباري الريح أي في جوده وسخائه، وكانوا يشبهونه أيضا بسرعة موج البحر، فيشبهون الجواد بالبحر أو بالنهر، كما شبه النابغة جود النعمان بالفرات، قال فما الفرات إذا جاشت غواربه تلقي غواربه لعبرين بالزبد يوما بأجود منه في ضنائلة ولا يحول عطاء الأمس دون غد. فذلك لجوده شبه بالبحر. وهذا الحديث يؤخذ منه مزية الجود، أن الجود مزية وصفة حميدة، ويؤخذ منه أن تلك الصفة قد اتصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما سبق من عمره وما لحق، ويؤخذ منه تفاضل الجود وأن مستوياته متفاوتة، ويؤخذ منه تأثير الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسيته وفي شأنه. ونستمع الآن إلى الأذان. السلام عليكم.

وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناظور أو ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا أو أسقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناظور أو ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال إن فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة ملك الختان إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن ملك الختان قد ظهر أو أن ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك أمره ألا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا ما فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسأل وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم بالفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا الرجل. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل. هذه القصة بكاملها ختم بها البخاري كتاب الوحي، كتاب بدء الوحي، وذلك لما فيها من أول نزول الوحي واتباع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخولهم في الإسلام، وبعض الصفات التي تميز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس، وهو أثبت الناس فيه وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وهو يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان وهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أخبره أي أخبر ابن عباس أن هرقل، وهرقل ملك الروم وهو ملك أرض تركيا الآن هي التي كانت تسمى أرض الروم، ومدينة هرقل التي في الحديث هي اسطنبول الآن، أن هرقل وكل من تولى ملك الرومي يسمى لقبه قيصر، فالقياصرة ملوك الرومي وملوك الروسي، فالروم والروس ملوكهم يسمون بالقياصرة، وبينهما تلك العلاقة القديمة. ولذلك قال أبو الطيب المتنبي وكيف ترجي الروم والروس هدمها وذا الطعن آساس لها ودعائم. أن هرقل أرسل إليه في ركب، أرسل إليه أي إلى أبي سفيان في ركب، أي وأبو سفيان في ركب من قريش، وقريش هذه القبيلة التي شرفها الله بأن جعل منها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الحرم. وقد اختلف هل هم ذرية فهر بن مالك بن النضر أو هم ذرية النضر جميعا، والذي يترجح أنهم ذرية فهر بن مالك بن النضر، وأن ذرية النضر ممن سواهم لا يعدون من قريش، ولذلك قبائل قريش 13 قبيلة. كانوا تجارا بالشام، أي هذا الركب مهمتهم هنالك في الشام كانوا تجارا، وفي لفظ كانوا تجارا، والتجار جمع تاجر، والتجار جمع تجر، والتجر مصدر ولكنه يطلق على الرجل التاجر، كما يقال زيد صوم ورجل عدل، عدل مصدر ولكن يوصف بها الرجل لشدة تمكن صفة العدالة فيه. فكذلك التاجر إذا تمكنت فيه صفة التجارة يسمى تجرا. ولذلك قال زهير بن أبي سلمى: وإن الشعر ليس له مرد إذا ورد المياه به التجار، تجار جمع تجري. وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش. المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد فيها على الهدنة أبا سفيان وكفار قريش كانت من ذي القعدة في العام السادس من الهجرة إلى رمضان من العام الثامن من الهجرة، فلم تبلغ سنتين وإنما كانت سنة وأشهرا. فهذه المدة هي المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عاهد على الهدنة أبا سفيان وكفار قريش، حين كتب سهيل بن عمرو الصلح، حين صالحه سهيل بن عمرو وكتبه علي بن أبي طالب الحديبية. فأتوهم، فأتوه أي أتوا هرقل وهم بإيلياء، أي وقت مجيئهم له هو بإيلياء أي مدينة القدس، وهي مدينة بيت المقدس، تسمى إيلياء وتسمى إيلياء بالقصر. فدعاهم في مجلسه، أي دعا هرقل هذا الوفد من قريش من التجار في مجلسه، وحوله عظماء الروم. ثم دعاهم، دعاهم أولا الدعوة الأولى يمكن أن تكون ضيافة أو استقبالا، ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ منهم الخبر فدعاهم الدعوة الثانية المؤكدة، فدعا بالترجمان. والترجمان، والترجمان هو المترجم الذي يبلغ عن الناس، وسيأتينا قريبا في حديث أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، أي يبلغ كلام ابن عباس للناس. والترجمان هنا المقصود به الذي يبلغ الناس من لغة إلى لغة أخرى، معناه أتى بشخص يعرف العربية ويعرف لغة الروم وهي البيزنطية، فيبلغ قريشا كلام هرقل ويبلغ هرقل كلام قريش بترجمة. وهذا إطلاق لترجمان معروف، ومنه قوله أبي الطيب المتنبي: مغاني الشعب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان، مغاني لو يسير إلى رباها سليمان لسار بترجمان. سليمان عليه السلام علمه الله منطق الطير ومنطق الجن، ومع ذلك يقول: مغاني لو يسير إلى رباها سليمان لسار بترجمان. وكما ذكرنا فيه الترجمان والترجمان، ومن ذلك قول الشاعر: نعم بدمعه ترجماني أتى بها في ترجمانه فترجماني بالترجمان. فدعا بالترجمان فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ سأل هرقل وفد قريش: أيكم أقرب نسبا، يلصق نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: أنا أقربهم. قال أبو سفيان: أنا أقربهم. فأبو سفيان أبوه حرب، وهو ابن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، والرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فالأب الرابع يجمعهما. فقال: أدنوه مني. قال هرقل: أدنوه مني، وذلك ليشاهد قسمات وجهه عند حديثه حتى يعرف أنه صادق أو كاذب، وليشاهد أيضا تأثره بالكلام، فالأسئلة المحرجة في وقت التحقيق يتبين بها صدق المحدث أو كذبه، ويشاهد ذلك في عينيه أيضا، فالاضطراب الذي يحصل والتعرق، وأيضا اضطراب العينين يدل على أن الإنسان غير مقتنع بما يقول. فهرقل أراد أن يدني أبا سفيان حتى يلاحظ صدقه أو كذبه عن كذبه، فقال أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم، أي قل لأصحابه، إني سائل هذا وهو أبو سفيان عن هذا الرجل، فإن كذب إن كذبني فكذبوه. والمفروض أن يكون وفد قريش مع أبي سفيان وأن يكون كلامهم مصدقا لكلامه مطلقا، ولكن هذا الموقف الذي وضعهم فيه جعل أبا سفيان يستحي أن يأثروا عليه كذبا. فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء، معناه أن أبا سفيان كان يستحي من الكذب لأن الكذب وصف ذميم ولا يتصف به ذو الشرف والسيادة، فلا يمكن أن يكون السيد كذابا. وكان أبو سفيان سيدهم، فقال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا، أي أن يرموه عني ويتحدثوا به للعرب أني كذبت، لكذبت عليه لشدة عداوته له إذ ذاك. ثم كان أول ما سألني، أول سؤال هي 12 سؤالا، وجاهلي 12 سؤالا هي أسئلة التحقيق، أسئلة التحقيق مع أبي سفيان كانت 12 سؤالا. أول سؤال قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب، هو شريف النسب فينا، فأبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناه بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن عدد بن هميسة بن قيدار بن نابت بن حمل بن ناحور بن أرغو بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن فالق بن شالخ بن يرفخشد بن متبشرق بن سام بن نوح بن لامك بن مهلائل بن يارد بن أنوش بن قينان بن شئذ بن آدم عليه السلام، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناه بن زهرة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر لآخر النسب، وأم أبيه فاطمة بنت عمرو بن حائر بن عمران بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي أيضا في هذا النسب، وأم أمه برة بنت عبد العزى عبد الدار بن عبد مناه بن عبد الدار بن قصي بن كلاب بن مرة. وهكذا فنسبه هو في قريش حقيقة ذو نسب، لأنه لم يبق بطن من بطون قريش إلا وله فيه خؤولة مشرفة، وهو في وسطهم وخيارهم، فلذلك قال: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قبله قط قبله؟ سأله: هل دعا أحد النبوة من قبله منكم؟ هل قال هذا القول أحد منكم قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ هل كان في آبائه من ملك لم يكن في مكة ملك، وقريش كانت في الجاهلية تجتمع فقط على خدمة الحجيج وسدانة البيت، وقد جعل الله لهم الأمن بالبيت الحرام، وجعل لهم الرزق من التجارة حين آلفهم رحلة الشتاء والصيف، ولذلك امتن عليهم بالقرآن بذلك لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. واختصت قريش بذلك عن قبائل بني عمومتها من قبائل العرب، ولذلك يقول الشاعر في بني أسد: زعمتم أن إخوتكم قريش لهم إلف وليس لكم إله، قريش أم وجوعا وخوفا، وقد خافت بنو أسد وقد جاعت بنو أسد وخاف. فهذا الفرق بينهم وبين قريش. فلم يدع أحد الملك فيهم من قبل، وكان هرقل قد أرسل رجلا من قريش ليأخذ له الملك في مكة، فجاء ودعا إلى نفسه وأتى بمال يوزعه على الناس، فأعلن قريش كلمتهم المشهورة: ألا إن قريشا لقاح لا تملك، لقاح لا تملك. اللقاح يرسلها أهلها ولا يريحونها إلى المراح، فقريش كذلك لقاح لا تملك. ورواية الأخرى هل كان من آبائه من ملك، أي من ملك مكة، ملك العرب؟ قلت لا، قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوهم أم ضعفاؤهم؟ أشراف الناس وهذه الطبقة الجاهلية التي كان الناس فيها يدعون الشرف بالمال والأولاد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذا الذي سأله عنه، أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت ضعفاؤهم، فأغلب الذين آمنوا في البداية هم من الضعفاء، إما من الشباب الصغار في السن الذين لم يتمكنوا لوجود آبائهم، وإما من الفقراء وطبقة العمال كعبد الله بن مسعود وكان راعيا يرعى الغنم على الناس، وحباب بن الأرت وكان حدادا، وهكذا. فهؤلاء هم السابقون الأولون الذين اختارهم الله وشرفهم ومحى بهم عبية الجاهلية وتفاخرها، فمحى الله ذلك بأن شرف هؤلاء القوم الذين اختارهم الله لأن يكونوا أول من أسلم، بلال بن رباح وصهيب بن سنان وخباب بن الأرت وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وأمثالهم. فهؤلاء شرفهم الله تشريفا دينيا يقضي على كل ما كان أهل الجاهلية يفخرون به من الأنساب والأموال والمكان الاجتماعي. قلت والضعفاء؟ قال أيزيدون أم ينقصون؟ هل يزيد أتباع هذا الدين أم ينقصون؟ فزيادتهم معناه أن يدخل عدد جديد في الدين، وهذا الدين أمره مثل فلق الصبح، يأتي الصبح في البداية يشك الناس هل طلع الفجر أم لا، ثم لا يزداد إلا اتضاحا وانتشارا، فهذا أمر الدين، ولا يزال كذلك حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. بسم الله. قلت بل يزيدون. قال فهل يزيد، بس كمل الجملة حتى نمس. قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هذا السؤال هو عبارة عن السؤال الأول بصورة أخرى، والقضاة يعرفون هذا، يسألون سؤالا ثم يعيدون صياغته بصياغة مختلفة، فكذلك هرقل أعاد هذا السؤال بصياغة أخرى وهي قوله يزيدنا من قصون، فأعاده بصيغة أخرى فقال أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فهو يمكن أن يرتد لا سخطة لدينه كما حصل لصهر أبي سفيان وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبيد الله بن جحش، كان أسلم بمكة وهاجر إلى الحبشة، ولكن الله لم يختره لهذا الدين ولم يثبته عليه فزلت قدمه فارتد عن الإسلام، لكن لم يرتد سخطة لدينه، ليس لديه أي ملحوظة على هذا الدين، فلذلك قال يرتد سخطة لدينه بعد فيه. قال فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قالتم؟ تهمون عليه تهمونه بالكذب يقول ما قالت؟ قلت لا. فهو معروف جاهليته وأمانته وعفوه. قال أقدر؟ قلت لا، لم يكن يقدر كذلك، وصف ذميم وهو من صفات المنافقين، ذلك سيأتينا قريبا في كتاب الإيمان، كنا فيه منافق ثلاث إذا حدث كذب وأخلف ويأتوا من أخال، وذلك حديث أربع من كنا فيه منافقا كانت فيه خصلة من إذا حدث كذب وعد أخلف وإذا هذا غدر وإذا خاص. فقال منه في طاعة يدخل فيها، نحن من مدة لا نعلم ما هو فاعله، لأنه عهد الحديبية على 10 سنين هم الذين غدروا، عندما أكمل الصلح أن يدخل في عهد محمد وشاء أن يدخل في عهد قريش وعهد فتوالت خطاعته فقط عهد محمد وعقده، وتوالت بكر بن كنانة في عهد قريش وعقده، كان بين كنانة وخزاعة بني بكر على خزاعة، فجاء عمرو بن سالم أنهم لقضوا، وكان ممكن جاء إلى النبي يقول بإني ناشد محمدا حلف أبينا والأتلد خزاعة مع عبد المطلب مؤكدا، وفيه أن اليد الهدم الهدم والدم ونحن يد واحدة بل بحر صوفة وما كانه. فلذلك قال حلف أبينا أبيه الأتلدا قد كنتم عبدا وكنا والدا، ذلك إشارة إلى خؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذيل وأربع أمهات من هذيل. قد كنتم وكنا والدا ثم تأسلمنا فزعيدا، لا يقصد بالإسلام الدخول في الإسلام وإنما المقصود الدخول في الطاعة والعهد. هداك الله إذا وادعوا عباد الله في الله جردا أبيض مثل السيف قريش أبوك الموعدا ونقضوا منك المؤكدا زعم نسوا أدعوا أحدا وهم أذلوا عدد وهم أذلوا وعددا هم بيتونا تير هجدا وقتلونا ركاب سجدا. فصره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لديه قدر قريش، فلذلك قال ونحن منه في مدة لا ما هو فاعل فيها، قال إني كلمة أدخله غير هذه الكلمة، الكلمة هنا جملة. قال قاتلتم؟ قلت نعم. كان قتالكم؟ قلت الحرب بيننا وبينه ننال منا فقد قتل من خيرة وصناديق بدر 70 وأسر منهم 70 وقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرة أهل الأرض يوم أحد 70 أيضا. فلذلك قال الحرب بيننا وبينه سجال، معناه الدلاء السجل الدلو، فيأتي دلو فيه ماء له ويأتي دلو للطرف الآخر، فكانت الآبار لا تحتوي إلا دلوا واحدة فتوزع دلو لأحد الطرفين ويوزع دلو للآخر، فهذا الذي يسمى له. ومنه الحديث الإسقاء قط سجلا يأتي مهلا من الغيث ثم ينقطع، فلذلك قال حرب بيننا وبينه سجال لنا وننال منه. فبماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده وادعوهم إلى التوحيد ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما كان يعبد آباؤكم وذلك العذان الأصنام التي كانوا يعبدون، ويأمرنا بالصلاة الذي فرض قبل الهجرة في القول والعفاف أي ترك المحرمات المذكورة والصلة الأرحام. وقال البارحة قول خديجة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم إنك لترحم، فقد كان يدعوهم إلى الصلة، وأرجع إن شاء الله بعد الصلاة.